وكذا من ناصره، لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى عنه، فمن ناصره فهو أشد وأعظم، والمحدث أشد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعن فإن نفس فعله جرم عظيم. ففيه تحذير من البدع والإحداث في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وظاهر الحديث ولو كان أمرا يسيرا، لعن الله من آوى محدثا ولو كان إحداثه أمرا يسيرا، ويدخل فيه كل أهل البدع، فمن ناصرهم فهو ملعون، ومن آواهم فهو ملعون، ومن كان في صفهم وكان معهم فهو مثلهم. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض علاماتها ومراسيمها التي تحدد حدودها بين الجيران، فمن غيرها ظلما فهو ملعون. ويدخل فيه أيضا ما يستدل به على الطريق، وما أكثر الذين يغيرون منار الأرض فيما يتعلق بالحدود وغيرها، لا سيما إذا زادت قيمتها، وما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين. والحديث عند مسلم في الصحيح برواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. فالأمر عظيم، مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض ويغير منارها ويأخذ ما لا يستحق لا يدري هل يستفيد منه في دنياه أم أنه يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ، والجزاء من جنس العمل. فالحاصل أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب، ولهذا قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وبالعقوق وبالإحداث، مما يدل على أن أمره عظيم، وأنه يجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله جل وعلا حتى لا يقع فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. الحديث رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وهو صحيح موقوف على سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد قال العلماء: ومثله لا يقال من قبل الرأي. عن طارق بن شهاب في الحديث علتان: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي، فإذا كان كذلك فلا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مرسل الصحابي حجة، وإن كان غير صحابي فإنه مرسل غير صحابي، وهو من أقسام الضعيف، فهذه علة. والثانية أن الحديث معنعن من قبل الأعمش، وهو من المدلسين، وهذه آفة في الحديث. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. ثم إن للحديث علة ثالثة، وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفا من قوله، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل. دخل الجنة رجل في ذباب، في للسببية وليست للظرفية، أي بسبب ذباب. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: دخلت النار امرأة في هرة حبستها. في ليست للظرفية، فهي لم تدخل في الهرة نفسها، وإنما دخلت بسببها. ففي سببية وليست للظرفية، في ذباب أي بسبب ذباب. وقوله فدخل النار،

فكان تقريبه السبب في دخوله النار، ولو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب لكان دخوله النار لكفره أولى لا بتقريبه الذباب. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح الذي رواه البخاري من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والغرض من هذا الترغيب والترهيب، فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك النعل فإنه ينشط على السعي، فيقول ليس بعيدة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يدخل الجنة ويباعد من النار قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، كما في حديث معاذ الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه. والنار إذا قيل له إنها أقرب من شراك النعل يخاف ويتوقى في سعيه ومشيه لئلا يزل فيهلك، ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين، وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين. المسألة الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم، وهذه معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. فهو في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة أحاله على الظاهر، فقال بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شره، ومقتضى ذلك أن باطنه سليم. وهنا يقول إن العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المصنف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب. والحقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان، والفرق بينهم قصدا وذلا أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية، لأن من الناس من يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق، وبعضهم يكون عنده ذل للحق لكن عنده نقص في القصد، فتجد عنده نوعا من الرياء مثلا. فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظمى، فعلى الإنسان أن يخلصها لله جل وعلا. وأقوال القلب هي اعتقاداته كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأعمال القلب تحركاته كالحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك. فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة، والدواء لذلك القرآن والسنة، والرجوع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته، وهذا مما يعين على جهاد القلب. ومن أسباب صلاح القلب ألا تشغل قلبك بالدنيا. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الانتقال منه من أحسن ما يكون، ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله، فنفس الفعل لغير الله الذبح لغير الله، وفي هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مكان يذبح فيه لغير الله، فمن يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام فلا يجوز أن تذبح فيه، لأن موافقة المشركين منهي عنها في ظاهر الحال، وهذا فيه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. وربما أدخل الشيطان في القلب نية سيئة فأعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، وهذا خطر عظيم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. لا تقم فيه ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرار، في أي مكان لا تقم فيه، أي لا تقم في مسجد الضرار حيث بني على نية فاسدة. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. والمتخذون هم المنافقون، وغرضهم من ذلك مضارة مسجد قباء، ولهذا سمي بمسجد الضرار. وغرضهم أيضا الكفر بالله، لأنه يقرر فيه الكفر والعياذ بالله، لأن الذين اتخذوه هم المنافقون. وغرضهم من اتخاذه أيضا التفريق بين المؤمنين، فبدلا من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان، يصلى فيه نصف صف والباقون في المسجد الآخر. والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين، وأرادوا أيضا باتخاذه الإرصاد لمن حارب الله ورسوله. يقال إن رجلا ذهب إلى الشام وهو أبو عامر الفاسق، وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه يجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال جل وعلا ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. فهذه سنة المنافقين، الأيمان الكاذبة إن فيها، بدليل وقوع الاستثناء بعدها كما مر في علامتها. فإن تكون نافية إذا وقع بعدها الاستثناء بإلا، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا الحسنى. والجواب عن هذا اليمين الكاذب والله يشهد إنهم لكاذبون. فشهد الله تعالى على كذبهم، لأن ما يسرونه في قلوبهم أمر خفي، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله أمر مشهود يرى، كما قال الله تعالى في سورة المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لا ناهية، تقم مجزوم بلن ناهية علامة جزمه السكون، وحذفت الواو لأن الفعل سكن آخره والواو ساكنة، فحذفت تخلصا من التقاء الساكنين. لا تقم فيه أبدا أبدا إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. لما مسجد أسس على التقوى اللام للابتداء، ومسجد مبتدأ وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي هذا التنكير تعظيم للمسجد لمسجد، بدليل قوله أسس على التقوى، أي جعلت التقوى أساسا له فقام عليها. وهذه الأحقية ليست على بابها، وهو أن اسم التفضيل يدل على مفضل، ومفضل عليه اشترك في أصل الوصف، لأنه هنا لا حق لمسجد الضرار أن يقام فيه. لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، لو كانت أفعال التفضيل على أصلها لكان هنالك اشتراك في أصل الوصف، هو أحقية القيام فيه أو القيام فيه. والحق أنه لا حق لمسجد الضرار أن يقام فيه، فكون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع فيه التفضيل، هذا موجود في القرآن كثيرا وفي السنة أيضا، فقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وليس هنالك خير في مستقر الكافرين، وليس هنالك حسن لمقيلهم، بل قد عدموا ذلك كله. ومن هذا الباب قول النسوة لعمر رضوان الله عليه لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتفعت أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب، فدخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ فقال عجبت من هؤلاء، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه أي عدوات أنفسهن أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا من وراء حجاب نعم، أنت أفض وأغلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا منفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا، فلا يقال اشترك في أصل الوصف. أحق أن تقوم فيه، أي في هذا المسجد المؤسس على التقوى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، بخلاف من كان في مسجد الضرار فإنهم رجس، كما قال تعالى في المنافقين سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. يحبون أن يتطهروا، يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل وغير ذلك، وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والأحداث، والله يحب المطهرين. وهذه محبة حقيقية ثابتة لله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته، لا تماثل محبة المخلوقين. وأهل التعطيل يقولون المراد بالمحبة الثواب أو إرادته، فيفسرونها إما بالفعل أو إرادته، وهذا خطأ. والله يحب المطهرين أصله المتطهرين، وأدغمت التاء بالطاء لعلة تصريفية معروفة. ووجه المناسبة من الآية أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، مع أن صلاته فيه لله، فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية، فلا تقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، حتى ولو كان الذبح لله، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس، فهذا باعتبار الزمن والوقت، والحديث الذي ذكره المصنف باعتبار المكان. ويريد الآية رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. النذر في اللغة الإلزام والعهد، وفي الاصطلاح إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب. وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير واجب، وأنه إذا نذر الواجب صح النذر، وصار المنذور واجبا من وجهين: من جهة النذر ومن جهة الشرع. ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء، أي الوفاء بالنذر. والنذر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عنه وقال: لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه، وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم، وتجده يسأل العلماء يمينا وشمالا يريد الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حاجة يريدها، تجده ينذر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع ضر إلا بهذا النذر. نذر رجل أن ينحر إبلا. إبلا اسم جمع لا واحد له من لفظه، ولكن له واحد من معناه، وهو البعير. ببوانة الباء بمعنى فيه، فهي للظرفية، والمعنى بمكان يسمى بوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن؟ الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر، سواء نحت أم لم ينحت، والصنم يختص بما صنعه الآدمي. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ نسبة إلى ما كان قبل الرسالة، وسميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. يعبد صفة لقوله وثن، وهو بيان للواقع، لأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله. قالوا: لا. السائل واحد، لكنه لما كان عنده ناس أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد اسم لما يعود أو يتكرر، والعود بمعنى الرجوع، أي هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا: لا. ف فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، عن الشرك ووسائله. فالشرك هل كان فيها وثن؟ ووسائله هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. أوفي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء، والكسرة دليل عليه، أوفي بنذرك. وهل المراد به المعنى الحقيقي فيكون الأمر على ما دلت عليه صيغته في الأصل، أو المراد به الإباحة؟ يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة. فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب، وبالنسبة للمكان فالأمر للإباحة، بدليل أن هذا السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم لقال لا توف. فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص فالأمر للإباحة. قال أوفي بنذرك، علل صلى الله عليه وسلم ذلك بانتفاء المانع، فقال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. لا وفاء لا نافية للجنس، وفاء اسمها، لنذر خبرها. لا وفاء لنذر في معصية الله صفة لنذر، أي لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى يقال فعلها، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، وقد رواه البيهقي في السنن، والطبراني في الكبير، وصححه ابن حجر في التلخيص، وصححه الألباني أيضا. لا وفاء لنذر في معصية الله، في معصية الله صفة لنذر، أي لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصية، وليست المعصية مباحة حتى يخالف عنها. ثم استطرد الشيخ الشارح رحمه الله إلى بيان أقسام النذر. أقسامه هي: الأول ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري. القسم الثاني من أقسام النذر ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهو من الحديث الذي روته عائشة وفيه ما مر أخرجه البخاري. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا أيضا يدل على تحريم الوفاء بنذر المعصية. القسم الثالث من أقسام النذر ما يجري مجرى اليمين، وهو النذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب، فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة يمين. القسم الرابع من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلا فعلي لله نذر أن أصوم سنة. فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل فالناذر مخير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام فقد وفى بنذره، وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين. القسم الخامس من أقسام النذر نذر المكروه، فيكره الوفاء به وعليه كفارة يمين. والقسم السادس من أقسام النذر النذر المطلق، هو الذي ذكر فيه صيغة النذر، كأن يقول: لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الترمذي وأصله عند مسلم في الصحيح. وذكر الإمام الشارح رحمه الله مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ والجواب: نعم ينعقد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له، لكان لا ينعقد. ففي قوله فلا يعصه دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ. وإذا انعقد هل تلزمه كفارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد. فقال بعض العلماء إنه لا تلزمه الكفارة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، ولو كانت واجبة لذكرها. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني: تجب الكفارة، وهو المشهور من المذهب، يعني مذهب أحمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي. وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم، لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا كفارة صار في الحديثين تعارض، وحينئذ نطلب الترجيح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي الكفارة بل سكت، والسكوت لا ينافي المنطوق، فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتمادا على ما تقدم. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن ينهى هذا الرجل، فاعتمادا عليه لم يقل، لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عند كل عموم، فلو كان يلزم هذا لكانت تطول السنة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حديثا عاما وله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه، وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم. وأيضا من حيث القياس، لو أن الإنسان أقسم لا يفعلن محرما وقال: والله لا أفعلن هذا الشيء وهو محرم، فلا يفعله ويكفر كفارة يمين، مع أنه أقسم على فعل محرم، والنذر شبيه بالقسم، وعلى هذا فكفارته كفارة يمين، وهذا القول أصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي الذي لا يملكه ابن آدم، وهو يحتمل معنيين: الأول ما لا يملك فعله شرعا، كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان، فلا يصح لأنه لا يملك اعتاقه إذ ليس واقعا في ملكه. والثاني ما لا يملك فعله قدرا، كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي، فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل. ويستفاد من الحديث أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وهو ما ساقه المصنف رحمه الله من أجله. والحكمة من ذلك ما يلي: الأول أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار، والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز. الثالث أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم. ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة، وإغاظتهم ومراغمتهم من الأعمال الصالحة، بل هي من أجل العبادات، وهي عبادة المراغمة. قال جل وعلا: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة، أي لما كانت هذه الأرض مكان شرك